ثم قال مالك رحمه الله باب الاستبراء، الاستبراء باب البراء، والمراد طلب براءة الرحم من الحمل، هذا هو الاستبراء، طلب براءة الرحم من الحمل. قال من ملك أنة يوضع مثلها من طريق، من طريق بيان المال، وذكر من صغير وذكر وضدهما ضد الصغير الكبير وضد الذكر الأنثى، حرم عليه وضعها ومقدماته. مقدماته قال استبراء الله، من ملك آمة يوضع مثلها، وهي التي تم لها تسع سنين، حرم عليه وضعه ومقدماته، سواء كان المال صغيرا او كبيرا، ذكرا او انثى، لكن الانثى لا تضع، وسواء ملكها ايضا من صغير او من كبير او من ذكر او من انثى، فانه ياتي بوعي استبراء. استبراء اذا من صغير وقدير يفرح أن يبصرها بالمال وبالمملوك البائع والمشتري مثلا. مثال ذلك رجل اشترى أمة من صغير، أمة يقبض من صغير، يجب عليه أن يستبرئها، أعني المشتري، يستبرئها المشتري خوفا ان يكون في بطنها ولد. فاذا قال قائل اذا ملكها من صغير هل يمكن للصغير ان يطاعها؟ يعني ولد صغير له 7 سنوات عنده انا ولدها من ابي بكر وباعها هذا الصغير، باعها وليده، فهل يجب على المشهد الاستبراء؟ المعيار على معرفه الاستبراء واحد، لأنه ملك تجدد الملك عليه. والقول الثاني أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحالة، لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد، وهنا لا يمكن أن تجد حتى لو وقع هذا الصغير ما ولدت منه. لو قال قائل الصغير لا يمكن أن تحمل منه، لكن ألا يمكن أن يكون أحد لنا بها؟ فالجواب بلى، لكن الأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك. كذلك لو ملك أمة من امرأة، إنسان اشترى جارية من امرأة، فإنه يجب استبراءه، مع أن المرأة هل يمكن أن تجنى الجارية؟ لم يمكن أن تجمع، حتى لو حصل استحقاق لا يمكن أن تحمل من ذلك. والقول الثاني أنه إذا ملكها من امرأة لم يجب عليه الاستبراء، لأن الاستبراء من أمر لطلب براءة الرحم، وهنا لا حاجة إليه. طيب لو ملك عن الرجل، لكن الرجل قال له انه لم يجامعها، او قال انه استبرأ بحيضه قبل ذلك، فهل يستبرئها المشتري او لا؟ اذا كان البائع غير استبرأ فانه يجب على المشتري استبرأ، لانه لا يجب من قول البائع. واما اذا كان البائع ثقة يخاف الله عز وجل وقال للمشتري انه استبرأ، او قال للمشتري انه لم يجامعه، فالمذهب يجب استبرأه. والقول الثاني ذلك وهو الراجح، لان المقصود من الاستبراء ايش؟ العلم ببراءة الرحم، وهنا نعلم ان بأن الرجل الذي باعها أخبر بأنه استبرأها أو أخبر بأنه لم يجاملها، ونحن نثبت بقوله فلا استبراء. طيب يقول رحمه الله: حرم عليهم وطئها ومقدماته، أما وطئها فلا إشكال، وأما مقدماته فلسد الذريعة. سد الذريعة، أتعرفون مقدمات الوطئ؟ كالتقليل والغمض والضم وما أشبه ذلك. قال يحرم عليه مقدمات الجماع سدا للذريعة، لأنه ربما لا يملك نفسه، إذا قوي شهوته لا يملك نفسه أن يجامل، ولكن الصواب أن مقدمات الجماع لا تحرم لعموم قول الله تعالى: إلا على أزواجهم أو إيش أو ملابس أيمانهم، وهذا مالك لليمين، وهذا يمينه مالكة، لكن يمنع من الجماع خوفا من أن يكون في بطنها حمل. فالصواب أن المقدمات لا تحرم. نعم لو فرض أن الرجل ضعيف أي عزيمة ويخشى على نفسه خشية محققة لو أنه أتى بمقدمات الجماع أن يجامعها فحينئذ يمنع، ويكون لكل صورة أو لكل مسألة حكومة. فإن قال القائل: كيف لا تحرم المقدمات مع تحريم الوطن؟ نقول: هذا الحال يحرم وطئها ولا يحرم إيش مقدمات الجماع. هذه الطائمة يحرم مطلها ولا تحرم مقدمات الجماع كالتقديم وما أشبه ذلك. طيب ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل بوضعها يعني بوضع الحمل، ومن تحيز لحيضه، والآية والصغيرة بمضي شهر. فإذا الاستبراء ثلاثة أقسام: استبراءها بإيش؟ بوضع الحمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أوطار: لا توضع ذات حمل حتى ترى. الحارث استبراؤها بحيضه، لأن الحامل عادة لا تحيض، التي لا تحيض لسبب من الأوياس تستبرأ بشهر، لأنه تعالى جعل الشهر بدل الحيضة في قوله تعالى: والذين واللائي يئسن من الحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحل. فهذه أحوال الحيضة ثلاث فقط: الحامل والحمل، الآية الصغيرة بشهر، التي تحيض بحيض. والله أعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ ذات حمل حتى تضع. نعم. هل هذا يدل على أن الحامل لا توطأ؟ نعم. الحامل من الغيب. نعم. الحامل من الغيب، لأن هؤلاء نساء، لأن هؤلاء نساء مسجيات، قد حملنا من أزواجهن، فقال: لا توطأ حتى تضع. وأما زوجة الإنسان فلو نطأها إلى إلا أن يضربها. انبطها فلا يجب، وأما ينبط فهي زوجة. واضح؟ نعم. إذا وجد مع المحتدة، إذا وجد مع المحتدة محرم، هل لها أن تخرج في الليل؟ لا، لا تخرج إلا بعد. نعم. هذا نادمة ضربة، يعني من كلمة الله هذا الحاجة. نعم. بارك الله فيكم. ذكرنا أنه إذا مات زوجها ولا أهلها فلا تعتد أيهما شاء. أي مشاء؟ نعم. لا لا لا لا، تنسى هذا الأسبوع وهذا الأسبوع أو هذا الليل وهذا النهار. إنسان بيتها مثلا في وسط المدينة. نعم. معروف يعني في وقتنا حاضر المدينة يعني في الليل يكون يعني السكان أكثر من النهار. لا لا تخرج إلا من ذلك. شكرا الله يحفظك. بالنسبة لتزيين الأسنان أو التركيب، هل هذا يدخل أو إيه؟ تركيب الأسنان. نعم. الآن يركبون الأسنان ويزينونها، هل هذا يدخل يحفظ أيضا على المستخدم؟ أظن يحفظ حتى نجمل كل شيء في تجميل وحرام إلى أن يحفظ. ارفع يعتبر متعدد المساكن، متعدد المساكن الابناء. لا، اذا قال نفس مع زوجها ولا ابناء له مساكن ما تخرج لابنائها، تبقى في بيت الزوج. نعم. شوفوا الحال، هل يؤثر في اختلاف الناس؟ شوفوا الحال، هل يؤثر في اختلاف الناس؟ بايش؟ اختلاف المشهد. اي نعم. لا، الحال قد انشا الله عز وجل على حسب ما اراد سبحانه وتعالى ولا يؤثر، لكن قال الامام احمد ان يوقع الحامل يزيد الحمل نموا ويزيد في سعي وبطنه. وقد جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماء مدرعا غيره. نعم. لو اعتدت أجبرتها والديها في الانتقال إليه فما الحكم في هذا؟ لا يقول المرأة المرتدة إذا أجبرها أبوها أمها على أن تسقي ماء أبيها أمها فنقول لا يجوز لهما إجبارهما، وإذا أجبراها لم يلزمها أن تجبر. لكن إذا أكرهها فهي لا نبدأ عليها. نعم. المفتدى إذا كان في عقلكم أن لباس معين يعني كان نوع من اللباس يعني هل تلزم بلباس معين؟ لا، المفتدى لا تلزم بلباس معين، خلافا لما كان الناس يعتبرون من سبب يقولون أن المرأة المفتدى من الوفاة لا بد أن تلبس ثوبا أسود أو أخضر، وهذا لا أصل له، تلبس ما شاء من الثياب إلا في هذا الدين. إذا كانت في بلاد غربة يعني. إذا بلاد غربة. نعم. ما فيها أهلها. ها؟ ما فيها أهلها. أي نعم. ساكنة ولا طارق؟ ساكنة. أي نعم، تبقى في مكانها حتى أنت الحين. ما لم تحق على نفسك. حكم استعمال الحنة للمعتدة من الوفاة؟ نعم يا شيخ. هل الحنة تحسين أو لا؟ بالضرورة يا شيخ. هل الحنة تحسين أو لا؟ ما أنا ما أعترف عن الضرورة وعن الضرورة. نعم تحسين. إذا ما أنت؟ العلاج يا شيخ. إذا كان العلاج فهذا لا بأس. على أي يعني في شكل من هذا؟ لأن بعض من أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت إن أبنتها مات عن زوجها وإنها تشتكي عينها أفأكثرها؟ قال لا. فقياس هذا على حكم العين للعلاج أقرب من الإباحة، ولكن لكل حالة حكمها، قد تكون هناك وضوء بينة وعلاج بالحنة أيضا نافع. فهنا يجيزه مثل لو كان فيها مثلا تقشر الجلد يتقشر وحنا يخفف فهذا قد يجيزه. نعم. إذا كان البيت لا يوجد فيه إلا أخذ الزوج وتخشى من نفوذ من عائلها هل يحق لها بخور أم لا؟ تخشى من نفوذ عليها؟ ولو دخل إذا كان ما في الخلوة كمان في الخلوة وإخوانها أولا وناس الانتقاق ما هذا يشيء تبقى البيت ينتهى الوقت. وليد أمس الشيخ أخذنا من الحاجات التي تبيحها المرأة المحتدة تخرج من البيت هذا الشيء إنها يليق صدرها يذهب عند زيارتها. نعم يذهب عند زيارتها. نعم يا شيخ، لو قال قائل كيف يعني يجدون ذلك وهو من المضر يعني ربما إيش؟ ومضر يعني ربما يحصل لها مرض يعني تابع للزيق الصدر. وقال النبي لم يحصل لهذه المرأة تكحل عيشها. الفرق بينهما ظاهر، هذا احتياجه في المكان وذاك احتياجه في الحال، والتجمل متصل بالبدن، أما هذا فهو ظرف منفصل محرم أو في جنان محرم. وعكسه البهيمة وغير قبلة ولا موضوعة.